أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات، أن وصل ولن في الصلاة، في مشروعية الصلاة، في قيمة الصلاة عند في الإسلام، وعن روح الصلاة، وعن الخشوع في الصلاة. قد من أدصنت بزغواليك بصرخة صرخها الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت اليمين. الصلاة معنى حافظوا على الصلوات، تهلد يتزلطهم، حافظوا تغفص والتضيعت والتهوى نسيس إلى آخر، كل تنفهم بقوله الصلاة الصلاة. قد ما نض كلام واسع في الموضوع، ثم نبين آخر ما ختمنا به، نبين الشروط صحة الصلاة باش كتكون زلطنا صحيحة. ما هي شروطها؟ بات يلزم يتحقق بعض نشراي زمادة أتصران أدعودا أتكون بشك زلطنا أتكون مقبولة صحيحة. يتبين نتقدم على ضياء واللي خسان عاود إن شاء باش يكون طول. أن نعود إلى أركان الصلاة. أركان الصلاة، غرنا شروط الصلاة، غرنا أركان الصلاة، غرنا سنة الصلاة، يعني لن تسند في الصلاة، سنن الصلاة. نبدأ بالأركان. أولها القيام. أتزلط بالدنج وتزلط طمرت وتزلط الكرسي، أبدا تنجمد في القيام وتزلط كسل دارنج تتكاسل. القيام في الصلاة، القيام هو ركن، أبدا تنجمد أيوه تنجمد وتماس وبدي تزلط تريح، لا صلاة لك ولا صلاة لك أبدا. خطر من أركان الركن، معنى دي جنشرة نبنى غفز جنشالي، يعني يتعتمد غفز البناء، هو ركن من أركان الإسلام. أركان الإسلام غرنا الصلاة، غرنا الصيام، غرنا الزكاة، غرنا الحج، غرنا كلمة لا إله إلا الله. إنه دل أركان معنى بتي إنه لاش لاش الإسلام أبدا. كذلك ما رو أنبي الأركان تزلت، معنى بتا إجنسين إنه يخص تزلت تنهدم، تزلت تطوضة، تزلت تصحي غير مقبولة. بتا إن القيام يعني أدي بد بالدنج المصلي، أدي بد غير معتمدين على شيء، هو تكف تعكس نفوزال نيتكل ومارو نغل الوموت. أدي بد يعني أني جنو مستقيم، أقيم الصلاة، أدي يكون الإنسان مستقيم وتعيدي يعوج وتعيدي تكا وتعيدي ريح. القيام المصلي منتصبا يغلب مدنة القيد، يعني تبجنا سنتوطى الودة، يغلب وهدا مني الخشوع، وهدا مني تزلت، تكون دموع يعني منتصب القامة، منتصب تقم ديمانش هو تعوجد للدسات انك تبجناش توطى يغلب في صلاتك، يعني ينبت يدل على الخشوع. انت خاطي الخشوع الا قول لبنادم، ثم عدم كثرة الحركات، لقبت الحركات الزايد، يعني دخلنا دي باين الخشوع. إذن النا منتصبا لا يعتمد على شيء في وقوفه إلا لعذر، صار يعدي قل عذر هذه يمكن يعتمد على شيء، هذه يمكن العذر، هذه يمكن يريح الكرسي، هذه يمكن العذر، هذه يمكن يريح طامورت، هذه يمكن العذر، هذه يمكن يتسأل أنشان ليكسل أنشان هذه الزال، ومن بعد هذه الزال غير سبجناس، ومن بعد هذه الزال غير سطاويناس، ومن بعد هذه الزال غير سولس، قاع إلا ديز درجات بس حبت تتنجمد وشي اللي أتصمون قصد القنشة من أركان الصلاة ضركن أتبدد بالدنش نقارة سنينيين تريح الكرسية بتتنجم ديما بتدين الجم ألي بد بالدنج ألي كبر إريح تكبيرة الإحرام تكون قائما واقفا بالقيام حتى العاجز عن الركوع وعن السجود ألي بد ألي كبر إريح ويتنجم ألي بد التمليلي وني عزم الفتح تتكركر ما عزم الصور تتكركر ويتنجم ألي ريح ألي بد أنا غادي نجم يا عيان ألي ريح وإنما تكبيرة الإحرام أتكون ذوي أيوة أتكون تبدد قائما منتصب القامة منشي إني أغلط صوت التبجناش وتسيري تخل الجنة تعال تحس بدي تران تظلي تحس بدي تران وتقبض يور ما تقل الجنة أبدا تقل إلى مكان الخشوع إلى مكان السجود إلى مكان سو بسي وجار بسي ودون قاع معليش تحت تقال بعيد إن تخزر دول الجنة إن صوت التبجناش خاطي. هذا أول القيام للصلاة. ثانيا تكبيرة الإحرام، الله أكبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام يعني تصادر ديسين الهمزات ساعتين وتقول الله الله الهمس قاعد تبين الله أكبر الله أكبر ما الهمس تبين قاعد الله الله أكبر الهمس فيس نشتت همس الكلمة الله أكبر بدون رفع الصوت بلا انا غنشمر الصوت الله بما تسمع نفسك برك تسلد يما لو كان ديت في هذه الزال واش نتسلي كبر كاع تحيه المسجد منتظر لي زوتي سمسين هذه الزال لا تسمع لي تكبيرتي اين تني تكبيرتي الا مطلوبه ست زال لي وحده شنو على الجماعه زال لي وحده شنو مع الجماعه لا تتغير تكبيره الاحرام ديكت غير شي نولف في وادي ميزاب والف الميد نتشمر الصوت نصن في تكبيره الاحرام هذا قائم للمذهب خاطئ للمذهب يعني هو المذهب يتجمد ميد نوالف البرك اما تكبيره الاحرام لا نرفع فيها صوتنا ابدا ايوه تكبيره الاحرام ثالثا الاستعاذه اعوذ وهو اعود وهو اعوز وهو تزاي الا بعد الراء الراء دي تنقط ولا الدال بلا تنقط ذل اعوذ يستجهر تغمسك والتسفور تغلب أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان ضد طاهود هو من الشيطان من الشيطان الرجيم هناك توني استعاذة ركن من أركان الصلاة لا وسي من علماء يعتبرها سنة ليس ركن وإنما الكتب المذهب النقر باللي ركن من أركان الصلاة تقرأ سرا توعزم سر وتشمر الصوت ظل ضد الظهر نوض العصر نوض المغرب نوض العشاء نوض الصبح قاعديما الاستعادة سرا فلهذا ونتسلي الإمام يعزم الاستعادة خطر يعزم سرا وتقرأ بعد تكبيرة الإحرام أنني الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ساعة عزمت القرآن هو ساعة تكبرت وإنما منش القرديمة البربر النشني يعني لا يحسنون النطق بالعربية هذه يمكن الذال درنتي دزاي نغض الدال فلهذا جنت قبل تكبيرة الإحرام أما الأصل انتهى بعد تكبيرة الإحرام فلهذا قراصي الأئمة هامي هامي تجم هامي تعزم الاستعادة قبل تكبيرة الإحرام بما أنكم غرم قواعد تلاوة غرم إجازة السم يعني كيفاش تعزمهم التعزمهم قبل تكبيرة الإحرام لا شتوهم يلزمت تعزم بعد تكبيرة الإحرام ويحسن نطقها من النطق بها إذن الاستعاذة تقرأ سرا نربن يذل ونقير دا ونقير زي فإذا ربعا قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة والتصحي تظلطتش والتصحي تظلط النم أبتا والتعزيم ديس الفاتحة الحمد لله يعني سورة الفاتحة قاع ما جيت الله بآياتها سورة الفاتحة في جميع الركعات سبحان الله الظهر كل صلوات الفرض صلوات السنن صلوات النوافل قيام رمضان مثلا قيام الليل لاشي قد ظلي تجلس فاتحة الكتاب هي ركن ذا الركن لا تصح الصلاة بدونها بدون تلاوتها إذ ما توعزم في جميع الركعات التوعزم سرا في صلاة السر التوعزم جهرا في صلاة الجهر الظهر والعصر سرا آخرة المغرب وآخرتي العشاء سرا أما سيدة انت تعزم تقرأ جهرا ما معنى جهرا هو تنول في ونهاية تزال في يسو تخبل خاطي تسمع نفسك إلا الفرق جهر قراءة صامتة قراءة لا تسمع بها نفسك فقط إذن سرا في صلاة السر وجهرا في صلاة الجهر وننتبه تتعاون من لو تتعوضه ننتبه ونحذر سورة الفاتحة لا تكرر في ركعة واحدة تعزم الحمد لله خلاص عزمك تسري تعزم الليات أبدا يعني الذي تسري الذي تظلت الذي القرآن يعني آيات بعد الفاتحة لم بعد من توسوس تعزم الحمد لله من أوتيتش لا صلاة لهم ظلت شو تصحي ظلت نمو تصحي تعزم الحمد لله تيتشلتيك قت كل ركعة تيتشلتيك مرة واحدة في كل ركعة هامي خطر ركن من أركان الصلاة هتركع مرتين ثلاثة هيك تركع مرة واحدة سجد دقت سجد سنة هامي سنة خطر الرسول صلى الله عليه وسلم إن أنا صلوا كما رأيتموني وصلي يكون أجسد ثلاثة أنا ربعة أنا غقت قالت لا تصح صلاتك هتسجد مرتين في كل ركعة تسجد مرتين خطر ركن الدولة وضع في السجود عندي قصدة قاسية برك ما وضع في السجود تلاوة سورة الفاتحة تكون مرة واحدة فقط لا تكرر زمن أنسلوا حدا ونقطون كان عدة مرات وأكررها خطر مدنوقة حضرا مش الغاشي التغدى منش مدنفون يعني ننسل يتقنونها لا يجهلون شيئا في صلاتهم ننسل تظلت من الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله فلهذا يغلب في السنة دريحنا يستنكفون إلا دريحنا تسلن بالتغال ستونن في المناسبة هذه مناسبة العطلة لنا رابعا قراءة سورة الفاتحة خامسا الركوع وما تخصد شتين وما تخصد شمي خاطي الركوع بحيث يستوي الظهر مع الرأس هذا عادا مستوى واحد وتعيدي تجي العقبة تغلو جنة نغل العقبة تغلو الدي وتبجنا وتوت وجار الظهر والتيلي وجار الظهر أتعاد مستوية مع الظهر لو يركع يغلب تبجنا سقط ضعيف الدنس لو يركع جن وركع النار بوموني يلفظ وليلفظ خاصة بتالي تبعالات لا الركوع بحيث يستوي الظهر مع الرأس وتيجي العقبة لا غلدة وني خامسا سادسا الرفع منه الركوع ركن والرفع منه ركن التالي الركوع وتقيم راكع التالي من ركوعك ساعد عاد راكع ما ناتجي لفسنج إذا ضانتش كيفاش تكونن يوسي فسنج صوت تجي نسا قولي فدنس إلا وسي أمسن تغمي وينس يفسن عند الركوع تكونن النجي فدن طول والأصابع مفتوحة إذا ضان رزما وركن إذا ضان وركن يفسن النجي ركبتين نجي فدن والتنسويت الودة والتنسي الجنة ديما كان قال المستطاع يقول حد يعجز في قرشة خلاص ربي ليسن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كان تبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إنين صلوا كما رأيتموني أصلي دون ندو سني الظل سات الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يصلي فإنك لم تصلي فحد ظلت دولت ظلت وسني والتظلت دا وحدي نظلت شنقصة والتظلت خسل دا وحدي والتظلت الناس خلاص وانت وسندول يعاود يعني صحاس كيفاش هذه الظل الناس تترك عض حتى تطمئن راكعا صلاه التاليه حتى تطمئن قائما اطوات السجود حتى تطمئن ساجدا وهكذا تطمئن كل شهر شيقاس تطمئن يعني الترسخ معناه كل شيء كل عضو وجدوا لنشانس تبدل ديك زوج ثواني ثلاث ثواني توطد تكمل توطد في الركوع يعني بعد القيام من الركوع. سادسا الاطمئنان الخشوع في الصلاة ركن من أركان الصلاة. صلاة من أولها إلى آخرها بدون خشوع لا تصح غير مقبولة. وش قول تزلط تزلط مش حلقة ربي مقبولة نغوه خاطر شيء الغرض نض القبول هو دعوة طادوة الله وخلاص نغرق بالمد النزول ربي لي قبلت نسأل كل هذا ونسأل الله القبول ونسيز جال يقبلت له هذه مكل الذين يقنشها الذين يتوبك من الحرام من قوتك من الحرام من ظالم المهم الذين يقنش أخلاق هذه ممكن تتظل الدواء واحد يمسع غير مقبولة خطر الدين الإسلام شريط في شراء لا شراء يشراءه أبدا متكامل لا يتجزأ لإطمئنان في الركوع لإطمئنان في القيام وتوليد التوطيد أترك عدو تسبح دال أترك عدو واحد يقع يستوى الظهر شيخ خلاص تبديد ويكتسبح توطى يكتمس يكتلي تسبح شتي ساعة تطمئن وعندها تطمئن راكعا التبديد أسبح التبديد أسبح. إذن الإطمئنان في الركوع والسجود ما صنعوض كذلك الإطمئنان في السجود حتى تطمئن ساجدا في كلا السجدتين ويقتيك تخاطي إلا وسي مثلا قدي وطع الركوع قدي وطع السجود هذه السرسي فاس نستعمرت ما شاء الله هذه السجد هذه سبح الديالية دي جي فاس نستعمرت يا برالي فيت مش كلي معالس حالي زوا ربي وليستاهل قعمو إن غادي سيلي فاسنس في السجدة الأولى دي سيلي مش كدي دول السجدة الثانية تنيجي فتنسيا وتنسوا تلت مورت أما تيقار ربي اللي يحتاج لزاليطش أبدا اللي يحتاج لزاليطش ولا لزاليط النم شتشي شمين نشنين كان يحتاج لزاليط النم زاليط دا وحدي ليناس صلي فإنك لم تصلي وسلي لم تصلي جيدا يخسر شرار أبدا قلت زلط إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده ربه لقبل سجد ظلت إلا توليد الركوع توطد إن توليد من سجد الأولى توطد أما ديني قنيت فريقني دمعلت لا ينظر الله إلى صلاة أنا غير مقبولة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. السجود نسونتو في الركوع السجود يكون على سبعة أعضاء قعد حنطة مرت تبعد واحدة تروك السجود سبعة نيتشرا قعد حنطة مرت دي تبتا سني دارنت شي دو تيفدني ندارنت داش خمسة ساعة على الأقل أربعة ثلاثة تحنط وهي قتنا ولا ديكت إلا واسي قت إلا واسي ولا ديكت نعم ولا ديكت هذه يسجد دارنس لأن الهواء موني قاعي ومعالة الجهل دوما يعني أنبتة يعني قبلها ولا براسك قبل تسنا وتقبيل كيف إذن سبعة نشرة أضحان طامو البتة أولا سني دارن سني فدن عند أربعة سني فسن عند ستة يفسن وهو يغلن يفسن الكفين أما سنفوس الكف ونتسلم تسيس تتسيس سبغ السيس لوضو عندون يدليد أما ولد مسمى الدراع لواسي يتفرش يغلن استعمرت يتفرش تنقع في السجود ليس كذلك زلنا من زلتني هو زلتا من السجود على الكفين في فسن فقط يدودان صلحا أصابع مغلقة تنضمد بعضهم بعض سادعة تريح التحيات يدودان رزما سادعة سجدد يدودان صلحا أموني وتعتمد عليهما في السبعة عند الجبهة والأنف لواسي تحاقي الجبهة لواسي غي تنزرت لواسي لشوالي يفاسنز يفاسنز يدار نصبرك يجدي ويتنجم فيه جدي ويسم بلي توخلق من تراب زدي غادي يدول الغلي جدي زدي غادي يدول دي جدي دي تبعت سي جدي يتكبر على التراب على الارض تنزرتش لجبهتش ارنايتش اضحان طامورت وتعيدي تشاشيتش تعطلاش السجود لو شي تعنقر شاشيت سال يخسال تمي وينس هادي يزيد يزجد شاشيت اين جبهتك يجب ان تمرغ جبهتك على الارض طامورت الفراش تسجديت تعصيرت مهم لا لحفيتش ولا تشاشيتش ولا تكلم وانت تقشبيتش تقنطر ونغمارو الوالدين سنوين سنتلوه اثنين إلا يعني يمكن أن يسجد يحول بينه وبين سجوده على الأرض أرني تشاشيت حتى مرت إذن أرني تنزر تضحان تامورت يعني وني واحد تنحسب ديقن مع ستين تكلمار سني فسن سني دارن سني سن تسقان ديني يفدن أين سبعة أعراب كل إنه قاعد حان تامورت الركبتان واليدان والجبهة والأنف يفسن من غات النجلة وسي يحصل ديس والله يعني استغرب ساعة القوة ديس على قديب الظنن ساعة بس يتزل هذا ساعة يتزل هذا ساعة يتزل التفر ساعة السات يعني تلاحظ أن بتا عمره ما زول النوم السمة تتزلت يفسن ستني جاموني في السجود خاطي السجود تسوف غادي يفسن شو صغار ثم داني تدغي تدغي تشد فانت بس كل صغار وتجي بعد نال ودمتش ساعة الجلال ودمتش عين شليك السلطة مورت التجي جاري فدن يفسن شدا أدرسن جاري فدن تبجناتش جاري فدن دودمتش جاري فدن دوم وتقضع نال ودم وتحيزين يفدن وتعيدين سو صغار هاد عاد نجاج مصح دوبيش وتعيدين نجاج عاد فان وزغار دوبيز عاد فان وزغار تعيدين ساقود ساقود المرنش وني كان تبين حال السجود الرسول صلى الله عليه وسلم ثم السجود حتى تطمئن ساجدا ما تشيل الناس في الركوع الناس في السجود كيف كيف إذا ننسنا أيها الإخوة خاصة تروانا الإطمئنان والخشوع في الصلاة ركن من أركان الصلاة للنتيجة كانت تعود إذا تبت الإطمئنان والخشوع ركن من أركان الصلاة صانيني ركنون معنى ظلت وتصحي بلا بلا بلا أي شيء خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب إلا وسيد يسجد نادي ركع لا يتتفيس مورا سيجمع تشبرتس نغساول سخاصة وتغساول بوتويل تشبرتش الحفاية قاعد تسجد مع أدرك أنا معاه تسجد معاك ولتن تطف ولتن كمش ولتن تزير لسمورا تكفل سيفاسنا تشنشا سيبداقني سمورا لا يسمحن بالركوع والسجود بدون تكلف لا يكن تكلف أبدا كذلك الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة يعني تسجد مرة واحدة تقيم تسجد مثلا تقيم تسبحت مثلا 30 مرة 20 مرة زمة التاليد تعود الولد جلوس أن تجلس هو التاليد أطوتر التريحة أطلم صدريقك مفاصيل تشدو اللي مشنس نقع من بعد تسجد للسجدة الثانية إذا الجلسة بين السجدتين باطمئنان يفسن أما سنفسن نجي فدن والأصابع مفتوحة ما نشينا ننطره باش كدو السجدة الثانية الرفاس إن شاء الله تمورت وأنت جاي فدنك أنت رضلت مورت ما نشي تجي تمزوار تجي فيسن نفس الشيء وتنتجي ساعة تغطي الفيسن وتنتجي وتنتجي تغمي وينتش نغاي فدنك ساعات تالي سمرت وتنتيجي طامرت أو يتنمعاش من الزود أو يتنمعاش سيلي تقيم التحية سيلي تند توطي للسجود سوطط إذن عندو لغة السجود يفسند عاد مقبلين لأن قلن معي في الدنيا تبجناش قاع قلن قبلت وهو تنتسعو جمامون يغل الفوسين يغل الظلمض هتنتسيت جمامون ساعي تسجن وغل جمامون ساعي تسجن خاتي لغم لغم هتقبلن معاود من تشياد البدان تشدي دارن قاع قلن قبلت إلى التوجيه للقبلة غرنا غمارون الجلوس للتحيات جلوس التحيات جلوس التحيات الأخيرة ركن من أركان الصلاة تحد لقم التحيات في السنة إلا زالت وتصحي هامي خطر ركن من أركان الصلاة إذا اختلى ركن فسدت الكل الصلاة كلها سغن أن ريح التحيات دار ظلمات سوداي دار فوسيس وجنة وهو العكس ايوا سلت دار فوسيس وجنة و دار ظلمات دار ظلمات سوداي دار فوسيس وجنة مدابيك مدابيك تحرصتي في دنين شنو دار فوسيس عاد دا نطمرت هذا عاد نطحن طمرت بتو كاع اغلبها ثلاثة أربعة نتفدني انت عاد نطحن طمرت عندما تجلس للتحيات تخلف ضم وجاي دارنتش تسرس ظاهر القدم اليمنى على بطن القدم اليسرى تسكحر بس كامل تفر العتيف نينش طحن طمرت لابد أبدا حدا دين الجمال يجي قنوض على الاقيم غفز قنوض على تيسبد أحسن عندود لصل وإنما كثير قليل منا من يحسن ذلك أنه يستطيع على ذلك تحيتوني تحية ركن من أركان الصلاة والتحية تحيات ركن تحية ثانية يعني في الركعة الثانية في الأخيرة تحية الأخيرة تحية ثانية تني هي ركن من أركان الصلاة أبت يعني تسهيل والتعزيم إنه تقيم أو تقيم أطلز أستعود الصلاة أما التحية الأولى أصدقان دي سوال سحوا في هذا الحصة انتهت الوقت انتهى الوقت عندي سوال على سنن الصلاة في التحيات الأولى سنة من سنن الصلاة هو سنة معناها بتخسر جه تخسر خاطي خاطي زدعان صار نسيو الموضوع أني أن بين بتد معناه سنة يعني تحياتني كان سوى المعرف التحيات الأخيرة أتعزم التحيات ألوى رسوله مثلا دي الصلاة على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة الإبراهيمية دي الدعاء بتخسر تدعو ومما تدعو بأدعية القرآن أحسن والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم صل القرآن مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مثلا ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما مثلا من سنة مثلا ربي أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال لدي أدعية هذه يمكن من بعد السلام التسليم ركن من أركان الصلاة وتتشرد بلا نغتسلم لا صلاة لك ركن التسليم ركن إما تسليمة واحدة يمين ويسار إما تسليمة اليمين وتسليمة اليسار كلها واردة في المذهب سنتين الأنواع تسليمت إما السلام عليكم هذين كان هو الفنشني أن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نغرنا في المذهب في كتبنا قرنا نغموني إذن لكان بين في هذه الحصة لكان بين في هذه الحصة أركان الصلاة الحصة المقبلة السابقة نتكلم نسول فضل نزال ليت نسول ما شاء الله نكمل نبين الأركان في هذه الحصة كان نسول على أركان الصلاة ياك أعطي سمار سنن بإذن الله سنن الصلاة والخشوع في الصلاة وصلاة الجماعة كيف سنظل مع الجماعة إن شاء الله سنفرد لها وقت آخر إن شاء الله وصفة الدرس وصنات إن شاء الله الشاب بإذن الله وأوري لك اختلا أسنعاودي الدرس وصنات اختلا الدرس وصنات الدرس وصو يدلي ربعا يقن يدلي تتا يقن يدلي ربعا بإذن الله الناس يدلي تتا خلاص يدلي ربعا ديال الخميس يدلي ربعا ديال الخميس بإذن الله سأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا واجعلنا مقيمين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.